واحد للقول صغار الله يا مريد الله انعد للقول صغار الله اذا تسمع قولي اوصيك بتقوى الله الله عليك بتقوى الله بسرك والاعلان الله عليك بتقوى الله بسرك والاعلان الله وتيقن ان الله حاضر في كل مكان الله إذا نفعك الله عشا يضرك إنسان صفي همني الغشاش إن كنت تفاني الله يا مولانا الله الله الله الله الله رب تكون معانا الله الله الله الله الله يا وانا مالي في غاش وش عليا مني الله اقلق من رزق علاش والخالق يرزقني الله اني وش عليا وانا عبد مملوك الله والحاجه مقضيه ما بالتحقيق شكون ربي ناظر ليا وانا نظري متروك الله بالأرض